انسى الطريق مع تي ديتا مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. يا نهار ابيض ده الموضوع كبر كده خلاص. الموضوع كبر ودخلت من اللاكي على القلل على الكلاب. لا استنى دخلنا في الكلاب خلاص يعني احنا دخلنا في الكلاب بيبقى كده الموضوع خلص. انت قاعد مع يعني ست جامده جدا الموضوع خرج من الاداره كده. لا كانت هتبقى وزيره وان شاء الله تبقى وزيره ان شاء الله تبقى وزيره وتتكلم معاها في الاخر في القلل يعني. لا انا اهم حاجه عندي القلل تتحط على جنب وهلونها كده الوان تعجبكم قوي قوي. طب انا عايزه بس اقرا لك شويه اس ام اس علشان الناس مهتمة جدا ان هي توصل لك رأيها. في مثلا فوكس بيقول سويلم انت وسنجوبة ده انا ده انا يعني ده اللي معيش بيقول انتوا دايما بتتكلموا كلام مهم فعلا وانا بستفيد منكم دايما وبجد بحيي طبعا الاستاذة والمهندسة داليا على كل ارائها الممتازة جدا. في كمان عثمان انا قريت المسج بتاعتك وحننظر في هذا الامر فانا بشكرك وبتأسف لك. في كمان مسج تانية مثلا بتقول طب انا ممكن اوصل للمهندسه داليا ازاي سواء الميل او لو في بيج ليكي؟ بصي في بيج على الفيسبوك باسم داليا سعداني كرييشنز. المسجز انا بحاول على قد ما اقدر مش الادمنز اللي بيردوا. انا بقعد كل يوم من الساعه 2 الصبح للساعه 4 الصبح برد على المسجز او ايميلز او اي حاجه اللي عايز يسال في اي حاجه عايز نصيحه يعمل ايه. داليا سعداني كرييشنز نبوست البيج بتاعتك عندنا برضو على البيج عندنا عشان لو حد مش عارف السبيلنج هبعت لك اللينك اعمل له بوست. اي حد عايز يسال اي حاجه انا بساعد اي حد في اي وقت تحت امرك. ده اللي انت نورتينا والله يا استاذه. حضرتك ممكن تبقي رئيسه جمهوريه. دي مسج اخرها 774. الاراء النهارده يعني كلها رايحه سكه. بصي انا عايزه اقول الناس اللي بتقول كده بجد انا فرحانه بيهم ان هم مش بس علشان هم بيقولوا عليا انا كلام كويس ان الناس دي هي دي اللي هتحسن البلد. لو لو لو الناس معجبه باللي انا بقوله يبقى هم عاجبهم الطاقه دي وعندهم القدره ان هم يعملوا حاجه. فبما انك انت هتشغلي الاغنيه اللي انا بحبها انت طلبت اغنيه وطنيه كمان انا وانا تجيلي في الوطني خلاص انا انت خليك في القلل. انا في القلل والكلاب والكلاب لو سمحت. لا في حاجه بس ثانيه بس لا هتعملي لي الحاجات اللي اتفقنا عليها. وعلى فكره يا جماعه بس في نقطه مش لازم عشان يبقى حد دي نصيحه لكل الناس الناجحه. مش بالضروره عشان تبقى ناجح يبقى دمك تقيل. مصريين دمهم خفيف فيا ريت تفضلوا دمكم خفيف دم في الدنيا. فرجاء انا اكتر حاجه انبسطت بيها ايام موضوع الوزاره كم خفه الدم من الشعب العبقري. وبقول للناس الناجحه فكوها شويه يا جماعه الناس مش ناقصه كئيب الله يخليك. ما تشكوهاش يعني هنستنى منك الاسبوع الجاي الخبر الاكسكلوسيف خلاص خدوا سك انا جاي لكم بغير ان احنا هنعمل كفرج للحدث احنا معاكي. طب ما تطلعيش انت سوسه على فكره الحدث اللي هو اصلا يا جماعه انا قلت ما اقولكيش خالص والله ما هقول انا سكت اهو. هو قال لك ايه صندوقه باين ولا صندوقه صندوقه صندوقه ده بمناسبه خشب يعني ميسز بوكس يا فوكس. طب احنا لازم نلعب الاغنيه لان في برنامج بعدينا مش انت بتاعتي مسرحيه تعاليلي بقى. البرنامج خلص يا رجاله وفي مذيعين جماله هيبتدوا برنامج تاني. داليا انت نورتينا مستنيينك الاسبوع الجاي بجد ان شاء الله. هكمل مع المذيعين اللي جايين كده على داليا قاعده مع شريف وفريده يا جماعه بنطبق ورديتين يا حنفي. مره ثانيه بنشكر مصطفى الهادي معد شبكه راديو النيل. بنشكرك جدا يا مصطفى على الاعداد وعلى طبعا فرصتنا النهارده ان تبقى معانا واحده يعني عظيمه وان شاء الله تبقى اعظم قريبا جدا على مستوى بقى يعني مسؤوليات كبيره في مصر. داليا السعداني مصر ام الدنيا واغنيه وطني واللي اختارتها داليا السعداني. يلا بينا اشوفكم بكره. باي باي باي باي. مرتاح وراك طول ما انت جنبي لو حتى جرالي